صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: المسألة الرابعة، إن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق المذكورة في الحديث هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص. هذه المسألة التي يتكلم عليها المصنف في هذا الموضع يريد أن يبين أن الافتراق بين الفرق والافتراق الذي قد يحدث بين الناس قد يكون بسبب الخلاف في العقائد، وقد يكون بسبب البدع في العمليات. وين كتابك؟ اقرأ. الافتراق عن الدين، إما في مسائل الاعتقاد، أي في بعض مسائل الاعتقاد، قواعد الاعتقاد، وإما بسبب الاختلاف في العمليات. ويقصد المصنف بهذا البحث بيان أن الضرر يدخل على الناس بأحد أمرين: إما بالخلاف كما سلف في مسائل العقائد، وإما بالخلاف في قواعد الشريعة العملية. وكل ذلك يرجع إلى الاختلاف في مسائل الدين، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الواجب على المسلمين في كل مكان أن يكونوا على بينة من أمرهم، وأن يكون الضروري الأول والأساس المتين عندهم هو العناية بالدين تعلما وتعليما ودعوة واجتماعا عليه. فإن بركة الاجتماع على الطاعة كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي اعتصموا بكتاب الله واعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبل الله هو طاعته، وهو كتابه، وهو الوحي الذي أنزل، والاعتصام به والاجتماع عليه، اجتماع الخاصة والعامة على ذلك، هو السبيل للنهضة بالمسلمين، والسبيل إلى السلامة من الافتراق. وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا سيربطها بالمسألة السابقة ويربطها بالمسألة التي بعدها. اقرأ كلام المصنف بارك الله فيك. كلام المصنف بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المصنف رحمه الله: المسألة الرابعة، أن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق المذكورة في الحديث هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص، هي المبتدعة كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها، وهو مما ينظر فيه. فإن إشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص. يعني يقول هنا إن إشارة أدلة الكتاب السنة تدل على أن الافتراق لا يكون فقط بسبب الاختلاف في العقائد في قواعد العقائد كما ذكر هنا، وإنما يكون أيضا بسبب آخر، وهو الاختلاف في العمليات. المقصود بالعمليات هي كليات الشرع الأساسية الأخرى التي تتعلق بالأعمال الظاهرة، فقد يكون الاختلاف بسبب العقائد، كالاختلاف مثلا في التوحيد، في توحيد الربوبية أو توحيد العبادة أو الأسماء والصفات، وقد يكون الاختلاف أيضا بسبب أمور عملية أخرى. ولهذا المسألة التي قبل هذا عند المصنف هو بيان أسباب الافتراق، تذكرون أنه بيّن سببين اثنين للافتراق، سبب ديني وسبب دنيوي. السبب الديني قد يظن بعض الناس أنه يقتصر على ما يتعلق بمسائل العقائد أو كما ذكر المصنف قواعد العقائد، لكنه أيضا قد يتعلق بأمور عملية أخرى، قد يتعلق بأمور عملية، فالبدع كما تجري في العقائد تجري في الأمور العملية، تجري في الأمور العملية، وهو ما أراد المصنف أن ينبه عليه في هذه المسألة. بقي هنا أن يذكر المصنف الأدلة على أن الافتراق والابتداع يكون أيضا بسبب الأمور العملية. وفائدة هذا البحث عند المصنف الآن هو أنه قد يتفق الناس في الجملة ولا يختلفون اختلافا ظاهرا في بعض مسائل الاعتقاد، لكن قد يكون منهم خلاف وابتداع في مسائل العمل، فهذا يؤدي أيضا إلى الافتراق، هذا يؤدي إلى الابتداع، ويؤدي إلى وقوع الضرر عليهم بسبب افتراقهم في أمر كلي يتعلق بأمور الشريعة. وسيأتي ذكر بعض الأمثلة إذا ذكرنا أدلة المصنف على هذه المسألة. وعلى هذا إذا سألك سائل مثلا فقال الافتراق الذي أضر بالأمة هل وقع بسبب قواعد العقائد، الاختلاف في العقائد فقط، أو وقع بسبب الاختلاف في الأمور العملية أيضا؟ المصنف يقول هنا وقع بسبب الأمرين معا، وقع بسبب الأمرين معا. والأمة إذا وقع الاختلاف في الدين أو الافتراق عن الدين ضعفت، ولهذا فإن الآيات في القرآن والأحاديث كثيرة جدا لا تحصى في الأمر بالاعتصام، والاعتصام هو السبب في قوة هذه الأمة في جميع العصور، الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بالطاعة، الاجتماع على التحاكم إلى شرائع الإسلام، الاجتماع على الولاء لله ورسوله والمؤمنين، فهذا الاعتصام هو الذي يقوي هذه الأمة. ولذلك ما ضعفت هذه الأمة في وقت من الأوقات إلا إذا نظر الناظر في شأنها وجدها أنها لم تعتصم بهذه الأمور الأساسية، لم تعتصم، لم تجتمع على هذه الأمور الأساسية، فيقع فيها الضعف، وقع فيها الافتراق، ويقع فيها الضرر، والضرر بذهاب مصالحها الدينية أو الدنيوية أو بعض مقدساتها أو غلبة العدو عليها. ولهذا أمر الله عز وجل المسلمين بالاجتماع والاعتصام وعدم الافتراق عن الدين، فهذا هو من المصائب العظيمة التي تسبب لهم الضرر الدنيوي والأخروي. وقد سبق كما ذكرت لكم المسألة حتى نربط بين هذه المسألة ونربط بين المسألة التي بعدها، أن المصنف في المسألة التي بعدها بيّن أن سبب الافتراق قد يكون في هذه الأمة بسبب ديني وقد يكون بسبب دنيوي. فإذا جئنا في هذه المسألة المذكورة الآن وهو السبب الديني، فإنه إما أن يكون بسبب ديني اختلاف في بعض مسائل العقائد قواعد الدين، أو بالاختلاف في بعض المسائل العملية المتعلقة بقواعد الدين. سيذكر المصنف على أن الفرق قديما قد اجتمع فيها الأمران، سيذكر الأدلة على أن الافتراق كما يكون في مسائل العقائد يكون في المسائل العملية. يقرأ أدلة بارك الله فيك. قال: فإن إشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص، وهو رأي الطرطوشي. رأي الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع قد نص على أن البدع تكون في البدع العملية ولا تختص بالبدع العقائدية، وهذا مما يوجب الحذر من جميع البدع وأسباب الافتراق سواء كانت في هذه أو في هذه. سيذكر هذا الرأي وسيختاره المصنف وسيذكر الأدلة على ذلك. نبدأ أولا بأدلته، ويمكن أيضا قبل أن نذكر أدلته نذكركم بدليل قد سبق ونص عليه هو أيضا وإن لم يذكره في هذا الموضع، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن قوة هذه الأمة وأن قوتها في الاجتماع على ما نشأت عليه من أمر الإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الجماعة: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث صححه الحاكم وغيره. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من الافتراق، فلما حذرها من الافتراق بيّن لها العلاج حتى يكون لهذه الأمة قوة دينية، وحتى يكون لهذه الأمة قوة دنيوية، وحتى تحفظ مصالحها الدنيوية والأخروية. بيّن لها العلاج لما حذرها من الافتراق، بيّن لها العلاج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الجماعة، أي على أي شيء تعتصم هذه الأمة، على أي شيء تجتمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث ما أنا عليه وأصحابي، أي ما كانوا عليه من العلم والعمل، ما كان عليه من العلم والعمل. فيدخل في هذا أمور العقائد والأمور العملية المتعلقة بقواعد الدين، حتى يخرج الخلاف في بعض جزئيات الدين فإن هذا لا يضر، الذي يسميه العلماء الخلاف السائغ، الذي يسميه العلماء الخلاف السائغ، وهو الخلاف في بعض الجزئيات، فإن هذا لا يضعف الأمة. هذا الخلاف يتطلب الناس فيه الأدلة ويعرفون فيه الراجح والمرجوح عن طريق البحث الفقهي، لكنهم يعتصمون في قواعد الدين وأساسيات الدين كما ورد في الحديث ما أنا عليه وأصحابي قول النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو ما اجتمعوا عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة وقواعد الدين وكليات الشريعة، وهذا شامل للعقائد والعمليات. وفائدة هذا البحث حتى لا ينقلب ينفهم الإنسان الناس الإسلام فهما فكريا فقط، وإلا فإن فهم المسائل على أنها تنظير عقدي فقط هذا لا يحقق المعنى الصحيح للإسلام، فلا بد من تصحيح في العقائد ولا بد من تصحيح في العمل. فأخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، والذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هي قواعد هذا الدين وكليات الشريعة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل. فالذي يخالف في مسائل الاعتقاد لم يكن على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والذي يخالف في مسائل البدع في العمليات ليس على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلا بد من اجتماع الأمرين، فلا بد من اجتماع الأمرين، صحة في الاعتقاد وصحة في العمل. والذي ينقض ذلك هو البدع في الكليات في قواعد الدين سواء في العقائد أو في العمليات. هذا الدليل نذكر به لأن المصنف ساقه قبل في كتابه، وسيذكر الآن أدلة تصل إلى 8 أدلة على أن البدع كما يكون خطرها في العقائد يكون خطرها في العمليات. ثم سيخرج من ذلك بأن الفرق المذمومة ذمت للأمرين، ذمت لانحرافها في مسائل العقائد، وذمت لانحرافها في البدع في العمليات. والعلاج هو أن هو الرجوع إلى ما ورد في الحديث، ما أنا عليه وأصحابي، أي في العلم والاعتقاد والعمل. اقرأ الدليل الأول بارك الله فيك. أفلا ترى إلى قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما في قوله تعالى ما تشابه لا تعطي خصوصا في اتباع المتشابه، لا في قواعد العقائد ولا في غيرها، بل الصيغة تشمل ذلك كله، فالتخصيص تحكم. يريد أن يقول هذا، هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول أن الله عز وجل ذم المخالفين المفترقين عن الدين في العقائد أو في أساسيات الدين العملية، ذمهم الله عز وجل لأن شرهم على الأمة عظيم يؤدي إلى إضعاف الأمة. الدليل على الذم قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، بعد قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أي قليل. أخر هنا كما ذكر أهل العلم دل على أنها قليل، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، وهذا دليل الذم، هذا هو دليل الذم، في قلوبهم زيغ أي يبحثون عن الزيغ والضلالة، يفسدون أنفسهم ويفسدون الأمة. ولذلك كل من وقع في افتراق عن الدين في العقائد أو في العمليات هو شر على هذه الأمة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة، ابتغاء الشرك والضلالة، وابتغاء تأويله. الشاطبي يقول هنا ما تشابه عام، سواء ما اشتبه عليه أو ما شبه به على نفسه أو على غيره في العقائد أو في الأحكام العملية. ولهذا قال هنا، وقول الله تعالى ما تشابه لا تعطي خصوصا في اتباع المتشابه، لا في قواعد العقائد ولا في غيره، يعني لا تخص أحد الأمرين، وإنما يدخل فيها الأمران في قواعد العقائد وفي الأمور العملية. الصيغة دلالة اللفظ هنا يقول تدل على ذلك كله. فإذا جاء إنسان فخصص قال لا ما تشابه في أمور العقائد لا في الأمور العملية، يقول الشاطبي هذا تحكم، لأن الأصل في التخصيص في الشريعة أنه لابد أن يكون عن دليل، تخصيص حكم شرعي ولابد يستند إلى دليل. فيقول التخصيص تحكم أي بغير دليل، فيكون التخصيص مردودا. فعلى هذا الدليل الأول عند الشاطبي هنا أنه يشمل لفظ الذي ورد عليه الذم يشمل الافتراق أو الابتداع في العقائد أو في الأحكام العملية الكلية الأساسية. ونذكر هنا مثالين لكل واحد منهما حتى يتضح هذا الدليل. المثال الأول طبعا هو أشار من قبل ولا نريد أن نكرر الكلام، ذكر هنا الجبرية والقدرية والمرجئة، فلا نريد أن نكرر الكلام في هذا، قد سبق تعريف هذه الفرق في البحوث السابقة وردت في أكثر من موضع. لكن نأخذ مثالا الآن، مثلا المرجئة في مسائل العقائد حولوا الإسلام إلى مجرد النطق بالشهادتين، هذا بسبب اشتباه وقع لهم من بعض الإطلاقات. لكن لو رجعوا إلى الأساسيات والمحكمات في الدين تبين أن العمل من الإيمان، وتبين أن الإيمان له ظاهر وباطن، وتبين ما يتعلق بصحة الاعتقاد والنهي عن الشرك، فهذا الاشتباه الذي وقع لهم هنا جعل فعلهم وقولهم واعتقادهم مذموما. ولذلك أجمعت الأمة، أجمع علماء السنة على ذمهم. هذا بالنسبة للمتشابه الذي يقع لبعض الناس في بعض مسائل الاعتقاد. في العمليات مثل الوقوع في تحليل بعض أنواع الربا، فإنه وقع الاشتباه في العمليات في مثل هذا، لكنه من المتشابه الذي اتبع فيه بعض الناس الزيغة وطلبوا فيه الفتنة وتركوا الإجماع. فمن ذلك أيضا ما وقع لبعضهم من أن الربا المحرم إنما هو الكثير دون القليل، وعلى هذه وعلى مثل هذه الفتاوى وأيضا على أثر القوانين الوضعية دخل الربا إلى العالم الإسلامي، فهذا خلاف في الاقتصاد، بحيث توجه الاقتصاد في العالم الإسلامي توجها مثل توجه الاقتصاد في العالم الغربي، وانتشر الربا انتشارا عظيما. فهذه المسألة متعلقة بالعمليات، والخلاف فيها خطير، ليس كالخلاف في المسائل الجزئية التي فيها الصحيح والأصح والراجح والمرجوح، وإنما هي مسألة هي أصل تتعلق بها مسائل كثيرة. ويكفي أن الربا كما هو معلوم مفسد للاقتصاد، مؤدٍ إلى جعل المال في يد طائفة قليلة، وعامة الناس ليس عندهم من العام من المال إلا القليل، وبهذا يضعف الاقتصاد وينتشر تنتشر الفوارق كبيرة، بحيث تجد المعوزين وتجد الناس الذين لا يجدون الضروريات، وذلك بسبب وقوع المال في يد طائفة قليلة تتاجر به، تبيع المال بالمال وتمنع الحركة الاقتصادية أن تأخذ مدارها الصحيح، وهذه آفة الربا في العالم. كيف يكون هذا داخل في قول ما تشابه هنا؟ جاءوا إلى مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فقالوا المحرم، المحرم هو الأضعاف المضاعفة. وصورة المسألة أن يأتي أن يؤخذ الربا فيقال له بعد سنة تدفع رأس المال وزيادة 20 أو 30 أو 100 أو 200 أو نسبة 1% مثلا أو 2%. فإذا جاءت السنة التي فيها السداد ولم يسدد ينسئ له في الأجل ويزيد النسبة مثلها، بدل ما كان يأخذ 2% يأخذ 4%، والتي بعدها بدل ما يأخذ 4 يأخذ 8%، وهكذا. قالوا هذا هو الأضعاف المضاعفة المحرم في الآية. وأما إذا كانت النسبة ثابتة كما هو الشأن في الأعمال الربوية في العالم، فإنهم يثبتون النسبة في الغالب، فقالوا هذا ليس بمحرم. هذا من التشابه، اشتبه عليهم. لكن هذا الاشتباه هو هل هو بسبب جهل وعدم الوضوح، أم أنهم تركوا من الأدلة الصريحة الواضحة البينة في كتاب الله التي تدل على تحريم الربا كثيره وقليله؟ إذا كانت الأدلة الأخرى بالعشرات فتركوها وتعلقوا بهذا الدليل المفسر عند أهل العلم. كيف فسر أهل العلم هذا الدليل أضعافا مضاعفة؟ قال: القرآن حكى صورة وحالة من ربا الجاهلية، فإن الربا في الجاهلية قد يكون أضعافا مضاعفة وقد يكون بنسبة محددة، قد يكون هذا وقد يكون هذا، وهذا كله محرم، وهذا كله محرم. فالقرآن ذكر حالة من الحالات التي يقع فيها الربا وهي الأضعاف المضاعفة، ولا يعني هذا عدم تحريم غيرها من الزيادة وإن لم تكن مضاعفة. فالدليل على أن الزيادة تحرم ولو كانت مضاعفة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي من الربا. هذا عموم يدل على أن الربا قليله وكثيره حرام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يودع الناس: ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي، كله سواء كان مضاعف أو غير مضاعف. والأدلة على ذلك كثيرة لا تحصى، وعلى هذا يجمع أهل العلم أن الربا قليله وكثيره حرام. فهذه بدع وانحرافات في العمليات ليست في العقائد. ولم يقل أنا استحل الربا، الربا كله حلال، ولكنه أدخل التشابه على نفسه وعلى الناس. إذا سمع الناس أحد يفتي بأن الربا ما يكون محرم إلا الأضعاف المضاعفة، وهو ممن يتكلم بالدين، فظنوا أنه فعلا هذا هو المحرم فقط، الأضعاف المضاعفة. وعلى هذا فربا البنوك العالمية كلها جائز، اللي في العالم كلها، سواء في العالم الإسلامي أو في غيره. وبهذا يدخل التلبيس على العوام، هذا اتباع للمتشابه والزيغ والفتنة. لأن فتنة الناس عن دينهم من أعظم الخطر. العام لو قيل له حرام كله الربا تركه، لكن إذا جاء هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه فقالوا الربا أقسام كثيرة، أما ما كان استثمارا أو ما كان استثمارا وإنتاجا فهذا نوع، وما كان للحاجة اقتراض للحاجة هذا نوع، ثم قال ما كان كثيرا هذا نوع، ما كان قليلا هذا نوع. هذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. فلما قسموا هذه الأنواع من الناس أجازوا أكثر أنواع الربا، أجازوا أكثر أنواع الربا. وهذا خلاف للإجماع وخلاف للكتاب والسنة، خلاف للمحكمات الأساسيات من الدين المعلومة من بالدين بالضرورة، وهي أيضا مخالفة للإجماع. فهذا نوع من الانحراف والابتداع والفتنة والزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إذ لو قالوا للعوام أن الربا كله حلال كيف يشبهون عليهم؟ قالوا كذبتم، فإنا نعلم من كتاب الله أن الله حرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا، ونعلم أن الربا أمره خطير، إفساد للاقتصاد ومخالفة للمحكمات الأساسية. فلم يقبل العوام منهم ذلك، لكن كيف يشبهون عليهم؟ قالوا لا، الربا أنواع كثيرة، فالمحرم أضعاف مضاعفة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب والباقي أنواع الباقية؟ قالوا حلال. هذا تشبيه، وهو أخطر من الفتوى الصريحة في التحليل، لأنه لو أفتى بالتحليل لرد العوام عليه قوله لما فيه من الدين والصلاح، فقالوا كذبت، فإن الربا محرم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. لكن لما دخل عليهم بالتشبيه اختلط الأمر عليهم، فقالوا هذا يتكلم بالكتاب والسنة ولعل كلامه صحيح. ولهذا من فترة النصارى في دينهم أنهم جاءوا فنشروا التثليث بالتشبيه، فقالوا كلمة الله أي جزء منه، وروح منه أي عيسى جزء منه، وقال الله خلقنا وجمعنا أي فالآلهة جمع أي فالآلهة ثلاثة، وتركوا قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، تركوا قول الله تعالى إنما هو إله واحد، وتركوا قول الله تعالى في عيسى إنما هو عبد أنعمنا عليه. ولذلك حتى المشركون لم يشركوا إلا بالتشبيه على أنفسهم، لم يشركوا إلا بالتشبيه على أنفسهم وعلى غيرهم، قالوا نحن ما نعبدهم لأنهم يستحقون، لأنهم يستحقون العبادة، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله. قالوا ما حرمنا الربا إلا لأنه ليس من الأضعاف المضاعفة التي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأهل التثليث قالوا إنما قلنا بالتثليث لأن لما سبق مما ورد عليهم من التشبيه، فالشرك لا ينتشر إلا بالتشبيه، والبدع لا تنتشر إلا بالتشبيه. ولذلك الشاطبي هنا قال ما تشابه شامل للأمور العقدية ولقواعد العقائد وللعمليات المتعلقة بالأساسيات في الدين. كونك تخرم تحريم الربا بهذه الشبه، معنى هذا تقبل ربا الجاهلية، ومعنى هذا لا فرق بيننا في الربا بيننا وبين الكفار. فما الذي يميزنا إذن في هذا الحكم؟ ولذلك الربا، ربا الجاهلية كثيره وقليله، انتشر في الأرض أول ما قام نشره اليهود، ثم علموه للنصارى، ثم علموه النصارى للمسلمين. لكن لو كان هؤلاء الذين يفتون بالباطل يخافون الله لردوا ربا النصارى عليهم، وقالوا الربا عندنا محرم كله. لما تقسم إلى 4 أنواع وتقول المحرم نوع، وتفتح 3 أبواب للربا في العالم الإسلامي، إيش اللي يصير؟ يدخل الربا ولا ما يدخل؟ يدخل ويستقر ويصبح فتنة للناس. فلا شك أن هذا من اتباع المتشابه ومن الفتنة في الدين ومن التضليل للمسلمين. فهذا الدليل عند الشاطبي، الدليل الأول، وهو أن الابتداع واتباع المتشابه كما يكون في العقائد يكون في العمليات. اقرأ الدليل الثاني بارك الله. وكذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فجعل ذلك التفريق في الدين، ولفظ الدين يشمل العقائد وغيرها. وقوله لاحظ الدين، شوف دليل الشاطبي، هذه مسائل علمية مهمة. إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا، صاروا مذمومين بنص الآية ولا لا؟ طيب التفرق في الدين قد يكون في العقائد وقد يكون في العمليات، من أين أتيت بالعموم هنا؟ قال الشاطبي لفظ الدين، لفظ الدين الألف واللام هنا، لفظ الدين يشمل العقائد ويشمل غيرها من الأمور العقدية، من الأمور العملية. يعني مثلا يأتي إنسان فيقول مثلا الحكم بالشريعة من الأمور العملية، مع أنه مرتبط بالأمور العقدية، ثم يهون منه ثم يقول ما دامت العقيدة صحيحة في النفوس فالخلاف في الحكم بالشرع، يحكم بالشرع ولا يحكم بغيره، هذه من الأمور العملية. طيب إذا افترقت الأمة في التحاكم للشريعة، البديل ما هو؟ ما هو البديل عن الشريعة؟ الناس لا بد لهم من الحكم يحكمون إليه، ما البديل؟ البديل القوانين التي يصنعها الناس بأنفسهم. طيب الناس إذا اتبعوا القوانين يتفقون ولا يختلفون؟ يختلفون لاختلافهم ويفترقون، هذا هو الحاصل. يدخلون في الآية ولا ما يدخلون؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يدخلون في الآية أن فرقوا دينهم، هذا يتحاكم إلى أهوائه، هذا يتحاكم إلى القانون الغربي الفلاني، هذا يتحاكم إلى القانون الغربي الفلاني، هذا يتحاكم إلى كذا، هذا يتحاكم إلى كذا. فالتحاكم متعلق بأمور عقدية ومتعلق بأمور عملية، ولا يمكن تجتمع الأمة إلا على منهج واحد وتشريع واحد. إذا اختلفت التشريعات، اختلفت الأحكام، افترق الناس، افترق الناس. لكن ما يمكن توحد أفكار الناس وتوحد مفاهيمهم والمعاني الموجودة عندهم والأساسيات إلا أن يتحاكموا إلى منهج واحد. فإذا افترقت المناهج افترقوا، افترقوا حتى لو اجتمعوا بعض الأحيان على بعض المصالح سرعان ما يفترقون، ثم يدخلهم الوهن والضعف والتمزق. هذا الذي يفسر حال الأمة الآن، يفسر حال الأمة في هذا الضعف الموجود فيه اللي تقع فيه، هو بسبب أنها لا تجتمع على منهج واحد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالذين يفترقون عن الشريعة ويتحاكمون إلى الأهواء داخلون في هذه الآية، داخلون في هذه الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منهم، قال لست منهم في شيء، لأنهم الحقيقة لا يمثلون إلا الضرر على الأمة، لا بد أن يرجعوا إلى منهج واحد، يرجعوا إلى شريعة واحدة. إذا رجع الناس إلى شريعة واحدة رجعوا إلى أصل واحد، إذا رجعوا إلى أصل واحد اعتصموا به فقووا، فكانوا أمة واحدة، فكانوا أمة واحدة. هذا الدليل الثاني عند المصنف. الدليل الثاني أن الافتراق يكون في الأمور العقدية ويكون في الأمور العملية بدلالة هذه الآية. يقرأ الدليل الثالث. وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم، ونيته ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله، وبيانه ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره وإيجاب الزكاة، كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق. ثم قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فذكر أشياء من القواعد وغيرها، فابتدأ بالنهي عن الإشراك، ثم الأمر ببر الوالدين، ثم النهي عن قتل الأولاد، ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم عن قتل النفس بإطلاق، ثم عن أكل مال اليتيم، ثم الأمر بتوفية الكيل والوزن، ثم العدل في القول، ثم الوفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية، ولم يخص ذلك بالعقائد، فدل على أن إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها. بارك الله فيك. هذا الدليل طول فيه الشاطبي، يريد أن يقول رحمه الله أن هذا التعقيب القرآني وأن هذا صراطي مستقيما، الله عز وجل يقول يبين للأمة، يبين للناس في الأرض كلها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فحذرهم من الافتراق. نرجع للأحاديث التي وردت الافتراق، نرجع للبحث السابق الذي ذكر الشاطبي فيه الافتراق بسبب ديني أو دنيوي، نرجع أيضا لهذه المسألة الآن أن الافتراق قد يكون بسبب في العقائد وقد يكون بسبب في الأحكام العملية. ما دلالة هذه الآية على ذلك؟ قال الشاطبي هنا هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سئل ابن عباس عن هذه الآية، سئل عن المحكمات، فقال الآيات الثلاث من سورة الأنعام، وإنما أراد ابن عباس ذكر المثال، التي آيات أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى، إنما أراد ذكر المثال. هذا المثال يتضمن الأمر وجوبا بتحقيق التوحيد وبر الوالدين وغير ذلك مما ورد من هذه الأمور العملية، أمور عقدية وأمور عملية، وورد النهي فيه عن أمور عقدية وهو الشرك بالله، وعن أمور عملية وهي قتل، كما ذكر الشاطبي هنا قال النهي عن قتل الأولاد والنهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم النهي عن قتل النفس بغير حق، ثم هذه أمور عملية، النهي عن أكل مال اليتيم، ثم الأمر بتوفية الكيل والميزان، ثم العدل في القول، ثم الوفاء بالعهد، هذه أمور عملية. ثم جاء التعقيب بعدها، طبعا هذه أيضا أكد الشاطبي كلامه، قال هذه أصول الشريعة وقواعدها الضرورية، ما يصلح مجتمع إلا بها، بالوفاء بالعهد، بالعدل في القول، بالوفاء بالكيل والوزن، حفظ الأنفس، لاحظوا هنا ورد حفظ الأنفس، حفظ الأموال، حفظ الدين، أمور عقدية وأمور عملية. قال الشاطبي هنا ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية ولم يخص في ذلك العقائد، وذكر في هذه الأمور في هذه الآيات أمور تتعلق بأصول الدين عقدية وأصول الشريعة العملية، وأصول الشريعة العملية. ثم جاء التعقيب القرآني، الوصية من الله عز وجل بعد هذا، قال الله عز وجل وأن هذا سبيلي، هذا سبيل النجاة، هذا سبيل الحق. وعد معي مرة أخرى لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الجماعة قال ما أنا عليه أصحاب، هذا الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب، الصدق في الأمور العقدية والقيام بها، والصدق في الأمور العملية والقيام بها، هذا هو الصراط المستقيم. قال الله عز وجل هنا وأن هذا، أي هذا المذكور من الأمور العقدية والعملية من أمور الدين الأساسية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل ماذا ستصنع الآن؟ ستؤدي إلى الافتراق إما في الأمر الأول أو في الأمر الثاني. الأمر الأول ما هو؟ في العقائد. والأمر الثاني ما هو؟ في الأمور العملية، السبل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الدليل الثاني عند الشاطبي الذي يبين به أن الافتراق في هذه الأمة قد يكون بهذا السبب وقد يكون بهذا السبب وقد يكون بمجموعهما. هنا اقرأ الدليل الذي بعده. وفي حديث الخوارج ما يدل عليه أيضا، فإنه ذمهم بعد أن ذكر أعمالهم وقال في جملة ما ذمهم به يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فذمهم عليه الصلاة والسلام بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات كما قالوا حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله. وقال أيضا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فذمهم بعكس ما عليه الشرع لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين، وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد. فدل هنا ذكر حديث الخوارج واستدل منه أن خلافهم كما كان في العقائد كان في أمور عملية أخرى، وأوضح من هذا في الأمور العملية، أوضح من هذا لو ذكر أن بعض طوائفهم قالوا بأن الزاني المحصن لا يرجم، ونفوا الرجم، ونفوا الرجم. وأنكرت الخوارج ما ورد من الأحاديث أن رجم الزاني المحصن ثبت بالأحاديث الصحيحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس اغدو يا أنيس من امرأة هذا إن اعترفت أي بالزنا فارجمها قد كانت ثيبا. ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعز رضي الله عنه لما زنى، فثبت بقوله كما في الحديث الأول، وثبت بفعله عليه الصلاة والسلام، وأجمعت الأمة على ذلك. فبعض فرق الخوارج أنكرت الرجم. إذا أضفنا هذا إلى ما ذكره الشاطبي كان خلافهم في أمور عقدية وخلافهم في أمور عملية، وهذا شر وهذا شر. والعجيب أن بعض الطوائف وإن كانوا لا يعتقدون اعتقاد الخوارج من بعض التنويريين أو بعض العلماء الذين انخدعوا ببعض أفكار العلمانيين أنكروا الرجم، فهذا من الابتداع، هذا من الابتداع، وليس لهم فيه موافق إلا هؤلاء المبتدعة من الخوارج الذين أنكروا الرجم. هذا المثال واضح على ما ذكره الشاطبي هنا أيضا من الأمثلة الأخرى على أن الافتراق قد يكون بسبب العقائد وقد يكون بسبب الأمور العملية المتعلقة بأساسيات الدين. ما يتعلق مثلا بالرجم يتعلق بأساس الدين، كيف تحفظ الناس من الزنا مثلا؟ كيف تحفظ الناس من القتل بدون قصاص؟ لكان أهل الجاهلية على كفرهم كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا أردت أن تنفي القتل تحفظ الدماء فعليك بالقتل قصاص، اقتل القاتل، معتدي الذي يقتل عمدا عدوانا يقتل، أولا أخذ الحق منه للمظلوم، والأمر الثاني لعله أن يكون كفارة له. أحسنت إليه هو، وأحسنت للمقتول إذ رددت له حقه، وأحسنت للمجتمع حفظت دماء الناس. وكذلك الرجم في الزنا أو الجلد هو كفارة لمن وقع من هذا الجرم الشنيع، سواء كان ثيبا فيرجم أو بكرا فيجلد، ثم أيضا هو حفظ للمجتمع من هذه الانحرافات. فإذا خولف في هذه الأساسيات فإن هذا مما يستنكر، ما يقال خلاف جزئي، وإنما هو خلاف في كليات الدين، في أمور أساسية تتعلق بضروريات، تتعلق بنظام المجتمع وبمصالح الناس العامة الخاصة. ومن هنا ذكر الشاطبي هذا الدليل لوضوحه، ليقول أن الافتراق قد يكون بسبب الانحرافات العقدية، قد يكون بسبب أيضا الخلاف والابتداع في العمليات. هنا فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص، فيما رواه نعيم بن حماد في هذا الحديث: أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وهذا نص في أن ذلك العدد لا يختص بما قالوا من العقائد. يعني يريد أن يقول، استدل بهذا، قد سبق الكلام على هذا حديث، يريد أن يقول هنا أن الحكم غير مستند شرعي، الحكم غير مستند شرعي، أو القول والفتية غير مستند شرعي يسبب الافتراق بين الناس، وهو منقوض ابتداء. وسبب ذلك أنه حكم بالرأي والتشهي بغير مستند. وأصل البدع ما هو؟ ما هو أصل البدع؟ أصل البدع هو حكم بالرأي والتشهي، حكم بالشبهات، حكم بالشبهات واتباع المتشابه بمجرد الآراء، بمجرد الآراء التي لا تستند إلى دليل، ليس لها مرجعية. ليش الناس الآن كثير من أصحاب الشهوات والشبهات والأهواء يقول لك ما يعني يريدون ينفون المرجعية على الناس؟ لماذا؟ إذا قلت مرجعية الناس العلماء سمعت ما يقال من كثير من الشبه والتشبيه على أهل العلم، وإن قلت المرجعية الشريعة قالوا تريدون أن نكون تبعا لكم، كأن الناس إذا اتبعوا أهل العلم أو اتبعوا أهل الحق على شريعة الله صاروا تبعا لفلان أو فلان. لا، ما صار أحد تبع لأحد، لكن هكذا الشريعة يختص بتعليمها ونشرها أكثر العارفين بها وهم أهل العلم. ما قد تجيب قاضي من الشارع تقول تعال احكم بين الناس وما يعرف الشريعة، وما هو اختصاص له أنك أنت اختصيت لأن فلان يقول فلان، لا، لأنه صاحب اختصاص في الموضوع، والذي يتكلم في الشرع لابد أن يكون عارفا به. والكفار إذا أسلموا سيكون تبع للمسلمين ممن كان قبلهم، ممن يقومون بالشرع ويحكمون به. فهل يقول الكفار مثلا نحن لا نتبع الشرع لأننا نريد أن نكون تبع لكم؟ فكثير من الشبهة التي يستعرضها أهل الأهواء في التشكيك في الدين أو التشكيك في أهل العلم أو التشكيك في مرجعية، يريد أن يكون هناك مرجعية للناس. طيب إذا لم تكن هناك مرجعية للناس ماذا يكون؟ يكون الفوضى، هذا طبيعي. ولذلك من خصائص الجاهلية الأولى كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب أنهم لا يجتمعون على شيء. ماذا تصنع بهم؟ ألم يكونوا قبائل متفرقين لا يكادون يجتمعون على منهج؟ هكذا يرفضون أنفة، هكذا يفسرون الأمور. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فجمعهم على منهج واحد وهو الكتاب والسنة، وجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام ورباهم حتى قبلوا الاجتماع عليه دون سواه، ولم يكن يصدر أحد منهم، لم يكن يصدر الناس من دون مرجعية اللي هي الكتاب والسنة. ما يمكن كما ورد في الأثر هذا وقد سبق الكلام فيه أنهم يحلون الحرام برأيهم ويحرمون الحلال برأيهم، ما صار هناك مرجعية. وإذا فقدت المرجعية والاعتصام بالكتاب والسنة يقع الخلاف، إذا وقع الاختلاف تفرق عن الدين يصيب الأمة ما أصابها. يعني في قضايا أساسية ما يمكن أن يتناساها الناس، أصل لو تناسوها الناس أن يكون صححون وضعهم، يعني لابد أن يكون في قوة وصدق في الإصلاح. تريد أمة قوية لابد من منهج، تريد منهج لابد أن يكون مرجعية شرعية. ليش شرعية؟ ما هو شرعية عشان أنت شرعي ولا عشان العلماء، لا لا، شرعية معناها لأنها شرع الله، فالناس تبع لبعضهم بعض في الاجتماع والتعاون على البر والتقوى وإقامة الشريعة فيتحقق الاعتصام والائتلاف. الافتراق عن الدين والحكم بمجرد الهوى والرأي بدون مرجعية سبب للافتراق، سبب للافتراق. ويمكن على هذا النحو تستطيع تفسر فترات التاريخ الإسلامي. الأمة هذه كانت أمة قوية تحكم العالم، إذا جئت تدرس أحوالها تجد أن لها مرجعية واحدة، مرجعية واحدة. إذا وقع، وسيأتي معنا كلام الشاطبي في المسألة التي بعد هذه وهي التشريع من دون الله، إذا وقع التشريع من دون الله، وش معنى من دون الله؟ أي بدون مستند، يحل الحرام بمجرد الرأي بدون مستند شرعي، ويحرمون الحلال بدون مستند شرعي بمجرد الرأي. آراء الناس كثيرة واختلافات الناس واسعة فيقع الافتراق، افتراق في أي شيء؟ في الدين. وهذا الذي يفسر وقوع الصراع بين الفرق ووقوع الصراع بين المختلفين في الدين، ولا شك أنه شر على بسبب الافتراق في الدين وبسبب ما يترتب عليه من الآثار السيئة. وكما يكون هذا في العقائد يكون في الأمور، يكون في الأمور العملية. ليش الشاطبي قال يكون في الأمور العملية؟ لأنه قال الحرام والحلال، والحلال والحرام تتعلق بجملتها بالأحكام العملية. أي نعم. واستدل الطرطوشي على هذا الدليل السابع، هذا الدليل السابع. أي نعم. واستدل الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر العلماء في تسميتهم الأقوال والأفعال بدعا إذا خالفت الشريعة، ثم أتى بآثار كثيرة كالذي رواه مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني بالناس الصحابة. وذلك أنه أنكر أكثر أفعال عصره ورآها مخالفة لأفعال الصحابة. وكذلك أبو الدرداء، الجيل القدوة هو الذي ورد التنبيه فيه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. لما جاءت الأجيال المتأخرة من الناس، أي كثير من الناس خالف الصحابة في أمور العقائد وفي الأمور العملية، ثم جاءت الفرق فغطت هذا الانحراف عند الناس قد يقعون في مخالفة العمل بسبب الشهوات، وقد يقعون في مخالفة العقائد بسبب الشبهات. لكن الشبهات يمكن أن ترفعها بالدليل وتبين للناس إذا كانت مسائل فردية عند الناس، لأنه خلل فردي يمكن معالجته. ويمكن أيضا أن تكون الانحرافات عملية في أفراد الناس، أخطاء جزئية فيمكن أن تعالجها أيضا. لكن لما جاءت الفرق غطت الانحرافات العملية بشبه، وغطت الانحرافات العقائدية بجدل كثير، والفرق كثيرة، فوقع الانقسام والصراع داخل الأمة فضعفت، مع أن الأمة في تلك الفترة القرن الأول الثاني الثالث كانت أمة قوية، لكن الصراعات هذه أضعفتها. كيف أضعفتها؟ يعني مثلا تتصور أن المسلمين نشروا الفتوحات بصورة كبيرة في العالم، لكن بقي أجزاء من العالم ما وصلت لها الفتوح الإسلامية. لكن لو سلم أهل السنة من شر الفرق، وكان أتباع الفرق هم أهل السنة على ما كانوا عليه، لم ينحرفوا، تكون الأمة أقوى أو أضعف؟ تكون أقوى، فيكون امتداد الإسلام أقوى في العالم. الاختلاف بسبب أمر دنيوي كما ذكر الشاطبي في المسألة الأولى، يوم الدولة العباسية انتشر الإسلام انتشارا واسعا في العالم. لكن لا شك أن الخلافات التي وقعت بين المأموم والأمين والصراع أضعف حركة الإسلام في الانتشار. إذا لم تكن الأمة مشغولة بذلك بهذه الحروب الداخلية كان يمكن انتشار الإسلام يكون أوسع. فالفرق ارتكبت جريمة كبيرة في العالم الإسلامي، وعلى هذا فإن الافتراق عن الدين في مسائله العقدية أو العملية بسبب البدع هو من أكبر الجرائم التي يضعف الأمة، وليس بالأمر الهين. يعني تلعبون بالأفكار والمفاهيم والصحافة في العالم الإسلامي، التنويريين والعلمانيين كل واحد يتكلم في الدين برأيه، برأيه يتكلم، مع أن الله عز وجل حذر الناس كلهم مسلمهم وكافرهم. فقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر بعض أهل العلم أن في هذه الآية من حيث البيان تدرج في بيان الخطر الأكبر فالأكبر، فالفواحش أخطر منها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي. الفواحش قد تكون فردية وقد تنشر بين الناس فيكون شرها أكثر، والبغي والظلم أكبر من ذلك وأشد منه الإشراك بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأشد من ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقولون على الله بغير مستند شرعي، لك مرجعية الدين هذه ترجعنا ليتحكم فينا العلماء الشريعة ولا الآراء القديمة، قل ما شئت من وينسبون كثير من الأحكام الشرعية إلى التشدد والتطرف وأنه ما يمكن تطبيقها في هذا العصر وغير ذلك. طيب والحل ما هو؟ الحل عندكم ما هو؟ الحل عندهم أن يتحدث هؤلاء هم بأمر الناس، يقولون هذا حسن هذا قبيح، هذا حلال هذا حرام، هذا حق هذا باطل، هذه مصلحة هذه مفسدة، هذا تشريع، تشريع بشري وآراء بغير مستند. ولذلك في هذا العصر الآن انتشرت مثلا الثقافة التعددية، انتشرت مثلا الأحزاب، كل حزب يشرق ويغرب كما يشاء، هذا يأتي بالشيء وبنقيضه، بالشيء وبنقيضه. وانتشرت الأفكار المتناقضة، الغرب ينشئ الرأسمالية الديمقراطية، والشرق ينشئ الرأسمالية الشيوعية، العالم الإسلامي يتخبط تارة في هذه وتارة في هذه. طيب إلى أين يستقر أمر الناس؟ ولذلك لاحظوا رحمكم الله أن قضايا المسلمين الآن هل ترجع إلى منهجية واحدة حتى ينظر فيها؟ وإلا تارة تحكم بأفكار الغرب وتارة تحكم بأفكار الشرق، مثل قضية فلسطين الآن على ما فيها من الآلام والهموم والمشاكل والدماء، على أي شيء عرضت؟ المسلمون يستجدون المناهج الأخرى لحلها، يستجدون القانون الدولي. القانون الدولي منهج، منهج، لكن منهج وضعه الناس بآرائهم، يكيلون بمكيالين ويزنون بميزانين، وهذا اليوم حق وغدا ليس بحق، والأمة تسعى وراء السراب. فجريمة الفرق لما انتشرت بعد الإسلام ثم جاءت بعدها المذاهب من العالم الإسلامي شرقا وغربا، هذه كلها ترجع إلى تشريع بشري وآراء بدون مستند يقولها الناس، فيها خير وفيها شر كثير، فيها نوع من المحافظة على الفطرة وفيها إباحية، فيها فواحش وفيها ظلم وبغي وشرك وقول على الله بغير علم. ولهذا حقيقة يعني لا يمكن أن تعود الأمة إلى كلمة سواء إلا بترك الافتراق وترك الانحرافات في بدع العقائد وبدع الأعمال. فالفرق لما انتشرت غيرت من الإسلام، لكنها ما استطاعت يعني أن تسقطه. طيب يعني المسلمين أهل السنة كانوا من القوة والنشاط بحيث نشروا الإسلام في العالم، لكن هذه الفرق أضعفت. وش ترتب على هذا الضعف؟ غيرت أشياء كثيرة حتى تغير الناس، يعني شعروا بين الفرق الكبير بين واقع الصحابة الجيل الأول وقوته وبين الأجيال المتأخرة. هنا فإذا كان الإنسان يريد أن يفهم مثل هذا الحديث، هذا الأثر ذكره مالك الموطأ وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم، قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس. أبو سهيل هنا قال رواه مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه. أبو سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي من رواة الكتب الستة. أما أبوه فهو مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك بن أنس، روى عن عدد من الصحابة وأدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الثقه النسائي وابن حبان. قال رحمه الله: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. يعني أحدث الناس تغييرا، صحيح أنهم يصلون حكموا إلى الشريعة، لكن لكثر ما وقع من الاختلاط والبدع تغيرت أمور الناس، فأراد أن ينبه إلى مثل هذا التغير، وهو الذي أشرت إليه من انتشار الفرق والضلالات، بحيث انقسم جهد الأمة. يعني أهل السنة كان أمامهم في عهد الصحابة وكان أمامهم في القرون المفضلة نشر الإسلام في العالم، فلما جاءت الفرق اشتغل أهل السنة بأمرين اثنين في وقت واحد: نشر الإسلام في العالم ومواجهة الفرق المنحرفة في الداخل. ووجود هذه الفرق على كثرتها أدى إلى تغيير كثير في شأن الناس. اقرأ بارك الله فيك. وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه حين سأله رجل فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا هل ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه ثم قال: وهل يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ وفي البخاري يعني هذا الإحساس، هذا ذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع، هذا الإحساس الطبيعي أن بعض الناس قد يعتبر هذه الألفاظ مبالغة فيها. يعني يريد يقول لا تبحث كيف تزكي نفسك. لو النبي بعث قال هنا وهل يعرف شيئا مما أنتم عليه، هيتصور صورة الأمة في الجيل الأول، إن جئت لمساجدهم امتلأت ويصلون على السنة ويتوالون على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتراحمون فيما بينهم، إذا ذهبت إلى أسواقهم ظهرت السنن والخير، إذا وجدتهم في العلم وجدت العلم الصحيح لا الشبهات ولا الأهواء، إذا وجدتهم في العلاقات العامة وعلاقات الزواج وجميع العلاقات الخاصة والعامة وجدتهم على كلمة سواء وخير وسنة، إذا رأيت ثغورهم رأيتها مليئة بالعلم والجهاد والدعوة، إذا رأيت الأمم كيف تدخل في الدين أفواجا وينتشر الحق في الأرض، إذا رأيت مقدساتهم كيف تكون مصونة، أشك إذا رأيت مثل هذا ثم فوجئت وأمور أخرى ستقول مثل ما قال هذا الصحابي الجليل وبعض التابعين. فمثل هذا ليس في نوع المبالغة، وإنما هو لكثرة ما وقع في الناس من الخلل. لا يعني أنه ليس فيه خير، هناك خير كثير عظيم، لكن دخلت على الناس الدواخل واختلطت السنن بالبدع. نعم اقرأ بارك الله. وفي البخاري عن أم الدرداء قالت دخل أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما لك، فقال والله ما أعرف منهم من أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. أين يصلون جميعا؟ لكن بعد ما يصلون جميعا وين يروحون؟ اللي كان عليه الصحابة أنهم يصلون جميعا، ثم إذا ذهبوا تذاكروا العلم بنوا بيوتهم على أمر الإسلام ولاءاتهم على أمر الإسلام، حذروا من البدع والأهواء، انطلقوا يدعون إلى الله عز وجل ويبينون الحق. المسلمون على قسمين، قسم من بقي في بلاد الإسلام يقوم بفروض الكفايات وفروض الأعيان، قد حفظ القسم الباقي الذي يذهب إلى الثغور والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، يقومون أيضا بفروض الأعيان وفروض الكفايات، أمة متلاحمة قوية. فيقول لا نعرف منهم إلا أنهم يصلون جميعا، أما الأمور الأخرى فلا نعرفها اختلفت. هنا وذكر جملة من أقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة السنة في الأفعال قد ظهرت. وفي مسلم قال مجاهد دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة وإذا أناس في المسجد يصلون الضحى، فقلنا ما هذه الصلاة؟ فقال بدعة. قال الطرطوشي محمله عندنا على أحد وجهين، إما أنهم يصلونها جماعة وإما أفذاذا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض. نعم عروة بن الزبير هنا هو عروة بن الزبير بن العوام الخويلد الأسدي أحد الفقهاء السبعة، قال رأى عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فإذا أناس في المسجد يصلون الضحى، فقلنا ما هذه الصلاة؟ فقال بدعة. صلاة الضحى كما تعلمون في النصوص الصريحة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى يقال لا يكاد يدعها، وكان يتركها حتى يقال لا يصليها. فهنا حمل هذا الأثر عن عبد الله بن عمر ذكره مسلم في صحيح، ومن حيث السند صحيح. فسره الطرطوشي وغيره من أهل العلم على أحد وجهين، أنهم كانوا يصلون جماعة لأن الأصل أنها لا تصلى جماعة، هذا نوع من الإحداث فيها، أو أنهم كانوا أيضا يصلون على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض فتلتبس بالنوافل وهذا وجه الإنكار، وإلا فهي كما هو معلوم سنة من حيث الأصل. نعم. وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على أنها بدع فصح أن البدع لا تختص بالعقائد. وقد تقررت هذه المسألة في كتاب الموافقات بنوع آخر من التقرير. نعم، ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر هنا، وهي المسألة الخامسة. أي نعم. وذلك أن هذه يكتفي بهذه المسألة، وهي المسألة الرابعة، وهي بيان خطر البدع في العقائد والعمليات. يقول هنا: الصوت غير واضح، وأظنه لقرب الميكروفون، فأرجو التنبيه على يتعالى يرجع إلى مهندس الصوت. أنا ما أتعرض الميكروفون، أنا أجلس في مكاني. أنتم حطوا الميكروفون، ميكروفونكم مكان ما تريدون. المرة القادمة يكون الدرس هناك صوت هنا عشان القبة، يعني عشان السماعات فوق وتعمل صدى. ما أدري والله، هذا يرجع لكم عليكم. يقول: هل يمكن الجمع بين القولين في سبب الافتراق، لأن الأمور العملية لا بد وأن تكون مسبوقة باعتقاد في نفس الأمر؟ هذا جمع صحيح، لكن على أي حال يدعي مدعي أنه عنده مسائل الاعتقاد صحة وأن ما خالف في أمور اعتقادية، وهو في الحقيقة يجني على الشريعة بوقوعه في البدع العملية. هذا يقترح، يقول: ما رأيك لو يكون الدرس يبدأ قبل صلاة المغرب؟ على أي حال إذا تحول الدرس كل أسبوع إن شاء الله يصير بين المغرب والعشاء، ونسأل الله التوفيق لنا ولك. هذا سؤال طويل. يقول: وأنا ألفت انتباهكم إلى أن يعرض على الناس التلفزيون السعودي الآن يقوم مشهورا بعرض لقاءات مباشرة على الهواء عن قضية فلسطين، ويقوم العامة بتوجيه هذا الفضاء ويقوم العامة بتوجيه هذا الفضاء نحو المفاهيم السطحية وما تمليه العاطفة عليها، فيحصل بذلك تفريق شحنة الناس بدون أن يوجهوا إلى ما فيه توعية المسلمين للخطر المحدد الذي تمر به الأمة. والمطلوب الحث للمشاركة في مثل هذه البرامج والاتصال المباشر لتوجيه الحوارات وبث الوعي الصحيح في مثل هذه القضايا المهمة التي يحتاجها كثير من الناس، فما هو الصواب فيها، وإلى أي مرجعة مرجعية يعتمدون؟ أما ما ورد في التوجيه هذا والمشاركة في الحوارات والمداخلات لمن يستطيع، هذا أمر واجب بحيث يبرز رأي الأمة في الدفاع وما تريده الأمة في الدفاع عن مقدساتها، يعني مشاركة، يستطيع المشاركة في الحوارات أو المداخلات عن طريق الهاتف أو عن طريق الفاكس في من ينشر رأيه، فهذا أمر طيب، بل هو أمر متعين واجب حتى يظهر الرأي الذي تريده الأمة في الدفاع عن مقدساتها. أما بالنسبة لما ذكره من هنا وما هو التوجيه بالنسبة حتى لا تذهب عواطف الناس حول المفاهيم السطحية في هذا الموضوع، الواجب الحقيقة على أو المرجعية هي على العلماء وعلى الحكام، مرجعية في هذا الأمر على العلماء وعلى الحكام. أما بالنسبة للناس يبدون آراءهم، يشاركون، يبينون، يظهرون غيرتهم، ينادون بالواجب في هذا الأمر، لكن المرجعية لحل هذه الأزمات الخطيرة على الأمة ترجع إلى العلماء والحكام، لأنهم يتقدمون في أمر الناس، خاصة العلماء الذين يتقدمون أمر الأمة، البارزين معروفين، لأن كل ما إنسان وضع نفسه في الصفوف الأولى الله يعينه، لا شك أكثر مسؤولية، هذا واحد. الأمر الثاني الحكام، لأن الأصل في الحكم الإسلامي حراسة الدين والدنيا. دولة الإسلامية الأصل فيها حراسة الدين والدنيا، حراسة الدين بإبعاد كل الآراء والشبهات التي تصارع المسلمين في عقائدهم وآرائهم. يعني العالم الإسلامي ليس مجالا أن يدخله كل من يريد عالم الصحافة والإعلام وينشر أفكاره ليفسد الناس، هذا لا يجوز أصلا، بل يتنافى مع مهمة الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية مهمتها حراسة الدين والدنيا، حراسة الدين بتحكيم شريعة الله، حراسة الدنيا أيضا بتحكيم شريعة الله والسعي في مصالح الناس الخاصة والعامة، بحيث كل إنسان تقوم ضروراته وتقوم مصالحه حتى مصالحه الدنيوية. هذه مهمة الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية يمثلها العلماء، يمثلها الحكام. بالنسبة لقضية فلسطين، قضية فلسطين الآن تتعلق بحراسة الدين والدنيا. هذه المقدسات ليست للفلسطينيين وحدهم، هذه المقدسات للأمة في الأرض كلها. بمعنى لو جئت للفلسطينيين وقلت لهم نعطيكم أحسن دولة في العالم، لأن كل السلام اللي يدور الآن هو محاولة إقناع الفلسطينيين أنه سيكون لكم مكان تأمنون فيه والباقي ليس لكم. قضية فلسطين هي قضية تتصل بأمر ضروري يتعلق بحراسة الدين ويتعلق بحراسة الدنيا، الذي هو مهمة الدولة الإسلامية، مهمة العالم الإسلامي. فلو جئت لفلسطين فقلت خذوا أحسن دولة في العالم، أحسن دولة في العالم، في دولة أوروبية تريد تتنازل لكم وتسلمكم الحكم والتشريع والبلاد والأموال، لا يجوز لهم أن يقبلوا، لا يجوز لهم على أن يأخذ اليهود فلسطين، لا يجوز. والعجيب أن هذه القضية هي التي ستمتحن فيها هذه الأمة، وسيمتحن فيها العلماء والحكام، هل يقومون بحراسة دين الأمة ويقومون بحراسة دنياها أم يضيعونها؟ هذا هو الابتلاء الكبير، ابتلاء عظيم للأمة. لو جئت اليهود، وهذا ما يدل على أن هذه المسألة معقدة لا ينفع فيها إلا الصدق، لو جئت لليهود فقلت خذوا أحسن دولة في العالم مستعدين كندا تتنازل لكم يلا روحوا هناك، قالوا لا نحن نريد القدس ونريد أرض فلسطين، فليس عند المسلمين مخرج إلا أن يصدقوا مع الله. إذا جينا عند حتى يعني لا نستهلك الكلام بصورة إعلامية، إذا جينا عند الناس، الناس الحقيقة ما هم مقصرين إن شاء الله، الأمة لن تقصر، لكن الأمة ما يمكن تطير في الفضاء تنزل على فلسطين تنصر المسلمين، ما يمكن، لأن يعني في حدود وفي علاقات دولية، فلا بد تزاح هذه الحدود ويفتح للأمة ومعها علماؤها ومعها أهل الحق ممن يريد حراسة الدنيا. أول شيء مطلوب منه أن يرفعوا الضيم عن إخواننا، لأن دماءهم ليست أغلى من دمائنا، فلا يجوز أن تأمن الأمة وتتسلى بالسلام ريثما يوافق العالم ويأتي بالسلام الذي لا يدرى ماذا وراءه، ثم بعد ذلك يموت أكثر الفلسطينيين ونأتي نحن متأخرين. فإذا ذهب من هذه الأمة الكثير الكثير لإنقاذ المسلمين وكرامتهم، فهذا أمر سهل وهين، بل أمر واجب، بل هو أمر واجب. فما يمكن أن تتحقق حراسة الدين والدنيا إلا باجتماع كلمة العلماء والحكام في العالم الإسلامي وإيقاف هذا الظلم والبغي في العالم. هذا أكبر جرائم الظلم والبغي في العالم، هذه الجرائم تهدد البيوت على المسلمين آمنين في بيوتهم، العالم يتفرج. إذا قالوا الكفار ماذا ينتظر من الكفار؟ ينتظر من الكفار يجون يحمون مقدساتك ويرفعون القتل عنك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا. لكن المصيبة هي في أحوال يتقدمون الناس يقول نحن نريد نحرس الدين والدنيا. أين حراسة الدين والدنيا؟ أين هي حراسة الدين والدنيا؟ إذا جينا مثلا للناس ما يمكن تقول للناس اخرجوا من المسجد هذا واذهبوا وأقيموا سلما يحفظ مصالح المسلمين، أو أقيموا جهادا يرد كرامة المسلمين، كيف يصنعون بدون قيادة؟ كيف يصنعون؟ ولذلك المسؤولية هي على هذين النوعين، على الحكام والعلماء، وهي مسؤولية شرعية، وفي المقابل أيضا مسؤولية تاريخية. وهذه الجرائم لا يمكن أن يوافق عليها دين، واليهود لا حق لهم في فلسطين، ومهما اعتذر المسلمون بالضعف فليست دماء إخواننا الفلسطينيين، ليست دماءهم بأرخص من دمائنا. لو ترك للمسلمين المتطوعين ودعموا ماليا وعسكريا لعرفت كيف يختلف الأمر. فلكي لا نضيع الوقت ونطيل عليكم وندخل في الموضوع يمينا وشمالا، مهمة أي دولة إسلامية في العالم حراسة الدين والدنيا، حراسة الدين بحفظ دين الأمة، وحراسة الدنيا بحفظ دمائها وأعراضها ومقدساتها. فالذي يريد يتحمل هذا الوصف الصحيح فليقم بالواجب. وإذا قال ما في إمكانية، والله دول الطوق لا تريد أن تصنع شيئا، إذن قولوا للناس صراحة، ينبغي أن نصارح الأمة، أن تصارح الأمة من أولها إلى آخرها. والسلام المذكور في الشريعة لا يمكن أن يكون على حساب إبادة المسلمين، فهم؟ ننتظر حتى تنتهي إسرائيل من إبادة أمة ثم بعد ذلك ننتظر حتى توافق على السلام، ثم ننتظر إلى المفاوضات مع المسارات المختلفة، ثم ننتظر؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فهذه مسألة الحقيقة ليس بالسهل أن تمر على الأمة بهذه الصورة. إذا كان العالم الغربي وصل إلى درجة من الإجرام بحيث يرى أن تهديم البيوت على أصحابها وعلى الأطفال والعجائز والنساء حق شرعي لليهود، إذا وصل إلى هذه الدرجة من الإجرام فلا يجوز أن يصل المسلمون إلى درجة من الموات بحيث يستجدون العالم أن يكف عن دماء المسلمين. فهذه قضية الحقيقة لابد أن يتبناها من يريد الصدق من العلماء والحكام في العالم، ويقولوا لا ممكن نحن نصنع أي شيء. الذلة ما الله كتبها على المسلمين؟ قال يموت خلق كثير من المسلمين في سبيل الله، وفي المقابل يخشى الكفار على مصالحهم وعلى دمائهم ويخافون. لأن إذا كان لا أنت لست مستعدا أن تدافع عن نفسك فتحمل، يلعب بك العالم كله. فهذه القضية ينبغي أن تحرك بصورة صحيحة. أما نبدأ نستجد العالم كله وإخوان المسلمين يقتلون، وهذا الاستجداء يأخذ سنة أو سنتين أو ثلاث حتى يصل اليهود إلى ما يريدون من التمكن ومن قتل المسلمين، ثم بعد ذلك لا نأخذ إلا الفتاة، فهذه جريمة من الجرائم التي لا يجوز السكوت عليها بأي حال من الأحوال. ومهما قيل عن ضعف الأمة لا يبرر ذلك. وهم عقول الأمة كلها ضعيفة، لعل الله أن يجد أن يوجد لها من أصحاب الغيرة، ممن يخافون الله، من أهل العلم ومن أهل النفوذ ومن أهل القوة، من يعلم، من يشعر العالم أنه إذا لم تحفظ دماء المسلمين فالمسلمين يعني لابد أن يصنعوا شيئا يلفت انتباه العالم إليهم، ويفتحون هذه الحدود المقفلة للمسلمين ليدافعوا عن كرامة إخوانهم، والواجب عليهم هم أن يقوموا بهذا العمل، فليس دماء المسلمين في فلسطين بأرخص من دماء المسلمين في العالم، ومقدساتنا ليست مجالا للبيع والشراء في سوق القانون الدولي. هذه مسائل ينبغي أن يقوم فيها أهل العلم ويقول فيها كلمة الحق، وينبغي أن يتحمل الحكام مسؤوليتهم إن كانوا يقولون أنهم يحرسون الدين والدنيا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.